الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يختم لي ولكم بالخير والتوحيد والسنه، وان يجعل عاقبتنا في الامر كله الى خير، انه على كل شيء قدير. هذا هو المجلس الاخير الذي اسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر ما بقي من الاحاديث، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس زادا لنا إلى الآخرة، وسيلة عند الله عز وجل لرضوانه وعفوه ومغفرته ورحمته، إنه على كل شيء قدير. الحديث الثالث والثلاثون. الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي في السنن وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. الحديث الثالث والثلاثون يصح أن يسمى باب حفظ الحقوق. يصح أن يسمى باب حفظ الحقوق. وهذا الحديث أورده المؤلف في هذا الكتاب لأنه يحوي على قاعدة من قواعد الشريعة، وهي حفظ الحقوق. الشريعة جاءت بحفظ الحق لرب العالمين سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالتوحيد والمعتقد الصحيح، وجاءت بحفظ حقوق الخلق، وأعطت كل ذي حق حقه. وهذا الحديث متضمن لقاعدة مهمة من قواعد الشريعة، ألا وهي حفظ الحقوق. وذلك أن هذا الحديث تضمن قاعدة من قواعد حفظ الحقوق، ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لمجرد الإنسان يقول هذا الشيء لي أو الأمر هكذا بمجرد الدعوة، لو أن الناس يعطون بمجرد الدعوة، ما الذي سيحدث؟ لدعى رجال أموال قوم ودماءهم. مثل شخص نجده قد قتل آخر، يقال له: لماذا قتلته؟ قال: لأنه قتل أحد أقاربي. وانتهينا بمجرد الدعوة. هل يقبل ذلك؟ هذا لا يقبل لا شرعا ولا عقلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قواعد الحديث. قواعد الحديث هي ألفاظ الحديث أو القواعد المستنبطة من الحديث. القاعدة الأولى: البينة على المدعي. الذي يدعي حقا من الحقوق لا بد أن يأتي ببينة، والمراد بالبينة أي الدليل والبرهان. القاعدة الثانية: اليمين على المدعى عليه إذا أنكر ولم توجد البينة. إذا ادعى شخص وقال: هذا الرجل لي عنده 1000 يورو، فنقول له: هات البينة. فإذا أتى بالبينة، أتى بالشهود أو أتى بالكتابة التي بينهما وعليها توقيعه، فنثبت له بناء على هذه البينة. فلو أنهما لم يكتبا بينهما شيئا ولم يجعلا بينهما شهودا، وكان بينهم الثقة وكلاهما ثقة، لكن أحدهما نسي لنفرض ذلك، ويأتي المدعي ويقول: ليس عندي بينة، لأن كان بيني وبين أخي الثقة وما أخذت عليه لا ورقة ولم أشهد شهودا. فماذا نقول للمدعى عليه؟ نطالبه باليمين، نقول: احلف أن ليس لفلان عليك ماذا؟ دين. فاليمين متى يؤتى بها؟ هل يؤتى بها على كل حال؟ الجواب لا، يؤتى بها إذا لم توجد البينة. أما إذا وجدت البينة فلا ينظر إلى يمين المدعى عليه. يعني لو أتينا بالشهود وأتينا بالورقة وعليها توقيع، هل تنفع يمينه في إنكاره؟ الجواب لا، القاعدة التي تليها متضمنة لهذا الحديث أو الفائدة ذكر الأموال والدماء في هذا الباب في هذا الحديث إنما هي من باب المثال وليس الحصر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحقوق المتعلقة بالأموال والدماء، لكن هل هذا يفيد الحصر؟ الجواب لا، وإنما هذا من باب ضرب المثال، ويدخل في ذلك ما ليس من الأموال ولا وما ليس من الدماء. الرابعة، من كمال الشريعة وجود النظام القضائي في الإسلام. من كمال الشريعة وجود النظام القضائي في الإسلام. تقدم معنا أنه ينبغي أن نتكلم في البلاد التي ظهر فيها الكفر أو ظهر فيها الإلحاد أو ظهرت فيها الديانات غير الإسلامية، أن نظهر محاسن الإسلام، ومن إظهار محاسن الإسلام أن نظهر كماله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من كمال الإسلام يا مشايخ الأكارم إخواني وأخواتي، من كمال الإسلام أن كل الأنظمة التي يحتاجها الإنسان يحتاجها المسلم موجودة في الشريعة. النظام القضائي موجود؟ أجيبه المشايخ. النظام السياسي موجود؟ موجود. النظام المالي والاقتصادي موجود؟ موجود. النظام الاجتماعي والأحوال الشخصية موجود؟ موجود. وكل نظام يخطر في بالك هو موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن هناك دليل على أن الإسلام هو دين الحق إلا هذا الدليل لكفى به، لأن لا يمكن أن يأتي بكل هذه الأنظمة إنسان بشري، مستحيل. الذي يجمع لك الأنظمة، النظام القضائي والنظام الاجتماعي والنظام السياسي وغيره من الأنظمة كلها مجتمعة بهذه الطريقة التي هي مبنية على العدل وإعطاء كل ذي حق حقه. حتى إن أحد الكفار رأيت له مرة مقابلة دخل في الإسلام، قالوا لك كيف دخلت في الإسلام؟ قال أنا تفاجأت لما قرأت القرآن وجدت كل الأنظمة التي يحتاجها الإنسان موجودة في القرآن. يعني أضرب لكم مثال، النظام المالي موجود في القرآن أو ليس كذلك؟ المعاملات، كل المعاملات موجود أصلها في القرآن وموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النظام الذي أوجده الغرب واحتاجوا سنوات وسنوات ويطورونه ويعيدون ويزيدون ويحذفون ويأتون بالجديد في كل سنة، جزء من مأخوذ من النظام الإسلامي. الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني أصول ما يحتاجه الإنسان ما يحتاجه المسلم موجودة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بثه بين الناس يجعل المسلم يعتز بدينه ويتمسك بدينه أكثر، ويجعل غير المسلم يقبل على الإسلام. يعني إظهار محاسن الإسلام وإظهار مثل هذه المعاني في الدين فيه فائدتان. الفائدة الأولى تثبيت أهل الإسلام، يعني الآن الهجمة شرسة على الإسلام، أن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان ولا يصلح لهذا المكان ولا يصلح للقرن 21 أو 22. فإذا أظهرنا هذه المحاسن وهذه المعاني كان في ذلك تثبيتا لأهل الإسلام، هذا أولا. ثانيا دعوة في ذلك، دعوة للكفار وغير المسلمين للدخول في دين الله سبحانه وتعالى. الحديث 34. تفضل. يعني أوراق وإجراءات وملفات نعم. نعم. مع أنه في الدولة يعني نظام القضائي ما ليس له يعني له وجه غير الشرعي فيه، بمعنى أنه إذا وجه كداعية طرفان هذا بينه وهذا ليس لي بينه إلى آخره، هل نتدخل في فصل القضاء في مثل هذه الأمور أم نوجهه إلى السلطات ونكتفي لها؟ نعم. أما السؤال الأول فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وأنه الآن انتشر التزوير بشكل يعني بشكل مرعب، يعني الآن التزوير صوتا وصورة لم يعد إيش يعني صار شيء عجيب غريب، هذا يدعو إلى الرجوع إلى الأصل الموجود في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا يعني أنه لا يصح اليوم أن تتلقى المعلومة إلا من مصدرها الموثوق، لا تتلقى المعلومة إلا من مصدرها الموثوق، لأن اليوم كثر التزوير بشكل غير يعني غير متصور. يعني تصوروا ابن باز صاروا استطاعوا أن يتكلموا بصوته تماما، ابن عثيمين، الشيخ الفوزان وغير ذلك، يعني كل يوم تسمعون وترون، يعني بل يعني من أعجب ما رأيت أتوا بأصوات أئمة الحرم وركبوها على الأناشيد، يعني نشيدة أنشودة جاءوا بصوت أحد أئمة الحرم الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وصاروا فرقة إنشادية أئمة الحرم، عجيب يعني شيء عجيب. وهذا يدعو إلى الرجوع للأصل ألا وهو ما يتعلق بالتثبت، وأن الإنسان لا يصح أن يتلقى دينه إلا وهو يعرف من أين أخذ دينه. والسلف ما تركونا ولله الحمد في عماية، كانوا يقولون إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأبشركم يا أخواني ومشايخي وأخواتي أن دين الله محفوظ، وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وما أخرج الشيطان فتنة من الفتن لعباد الله عز وجل إلا ويوجد الله عز وجل من الحفظ والصيانة لعباده المؤمنين ما يردون به هذه الفتن لمن أراد الله له هداية. هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما بالنسبة للسؤال الثاني فأقول الله أعلم. يكفي؟ جزاك الله خير. السؤال الرابع والثلاثون. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث يصح أن يسمى باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث في هذا الكتاب الذي هو كتاب قواعد الإسلام؟ لأن فيه بيان قاعدة من قواعد الإسلام ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الحديث، وذلك يدخل في أبواب كثيرة من الدين، في المعتقد، في العمل، في السلوك، في الأخلاق. قواعد هذا الحديث: أولا، حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدور على حكمين، إما أن يكون واجبا عينيا وإما أن يكون واجبا كفائيا. الواجب العيني على كل مسلم فيما تحت يده، كل واحد منا تحت يده سلطة يجب عليه وجوبا عينيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا المجال. يعني الأب في بيته، الأم في بيتها، المدير في مؤسسته أو شركته، الوزير في وزارته، والحاكم في دولته، وهكذا كل شخص له سلطة، فيجب عليه وجوبا عينيا أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما تحت يده. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والنوع الثاني الواجب الكفائي، وهو فيما سوى ذلك، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم كل قادر عليه. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا يدل على أن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه واجب كفائي. الثاني ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القاعدة الثانية ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الضوابط كثيرة لكن نذكر بعضها. القاعدة الأولى أو الضابط الأول وجود القدرة، وهذا مستنبط من الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبني على القدرة، لا كما يظن الخوارج أنه لا بد من إيقاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا غير صحيح، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة أم غاية؟ أجيبه مشايخ الأكابر، هو وسيلة لتحقيق المعروف ولإزالة ماذا؟ ولإزالة المنكر. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالأدلة في اشتراط القدرة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها أدلة عامة ومنها أدلة خاصة. الأدلة العامة: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأدلة الخاصة مثل حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الضابط الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبني على قاعدة الشريعة: المصالح والمفاسد، تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ويدل لذلك أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالله عز وجل نهى عن سب آلهة المشركين إذا كان سيترتب على ذلك ماذا؟ إذا كان سيترتب على ذلك مفسدة أعظم. ويدخل في ذلك حديث أم المؤمنين عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزلموه. من يقصد من؟ الأعراب الذي بال في المسجد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، نهاهم عن الإنكار عليه، لا إله إلا الله. ومثل ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذي الخويصرة وعبد الله بن أبي بن سلول: دعوه لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك جلد من؟ عبد الله بن أبي بن سلول. لماذا؟ لأنه كان سيترتب على ذلك مفسدة أعظم. فقاعدة الشريعة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبني على قاعدة المصالح والمفاسد. وهذا يا مشايخ الأكارم فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه القاعدة هي التي يمتحن بها المؤمن، يمتحن بها السني، يمتحن بها السلفي. أنت ماذا تريد إذا رأيت المنكر؟ هل تريد أن توقع انتقامك وهواك، أو أن تقوم بما أمرك الله عز وجل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمر على آل ياسر، عمار وزوجته سمية وياسر، ماذا كان يقول لهم؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. القوة الانتقامية الغضبية التي في قلب الإنسان إذا رأى من يعذب وش تقول له؟ تقول له يعني مثل ما يقولون اليوم افعل عملية انتحارية وارتاح خلاص. لكن هذا ليس هو مراد الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فقتل عمار وهو يعذب، وقتلت سمية وهي تعذب، قتلها أبو جهل طعنها في موضع العفة منها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها، وما زالوا بعمار يعذبونه حتى نطق بكلمة الكفر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استخدم إنكار المنكر باليد. لماذا؟ لما يترتب على ذلك من مفسدة أعظم. ولذلك يفرق في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن بين مواطن القوة ومواطن الضعف، بين مواطن ظهور الإسلام وخفاء الإسلام، بين مواطن ظهور السنة وخفاء السنة. وهذا الذي جعل الشريعة تصلح لكل زمان ومكان، مراعاة الأحوال، مراعاة الأزمان، مراعاة الأماكن، مراعاة الأشخاص. وإنما ظل من ظل في هذا الباب أنه أراد أن يعامل مواطن القوة مثل مواطن الضعف، مواطن ظهور الإسلام ومواطن خفائه، مواطن علو السنة ومواطن خفاء السنة. الموطن الذي يكون فيه مع ولي الأمر المسلمين وعامة المسلمين فيما يتعلق بكونه عالما متبوعا وبين كونه إنسان عادي. الشريعة ما ساوت بين هذه الأمور، الشريعة تفرق بين هذا وهذا، وتجعل لهذا واجب ولهذا واجب، ولهذا تعامل ولهذا تعامل. القاعدة التي تليها: مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة: اليد واللسان، اليد ثم اللسان ثم القلب. وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. القاعدة الرابعة: الإيمان يتفاضل، خلافا لقول من؟ لقول الخوارج والمرجئة. الخوارج والمرجئة من سبب ضلالهم في باب الإيمان أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، فإما أن يوجد كله وإما أن يزول كله، ما عندهم. إما أن يوجد مؤمن كامل الإيمان، وإما أن يرتفع الإيمان فيكون كافرا خارجا عن الإسلام والعياذ بالله. أما أهل السنة فيرون أن الإيمان يزيد وينقص، ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. الحديث 35: هذا الحديث 35 يصح أن يسمى باب النهي عن أسباب الفرقة، باب النهي عن أسباب الفرقة. لماذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث في هذا الكتاب الذي هو كتاب لقواعد الإسلام؟ لأن من قواعد الشريعة الأمر بالاجتماع والائتلاف والنهي عن التفرق والاختلاف، وهذا الحديث باب في النهي عن أسباب الفرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. ما معنى النجش؟ النجش هو الزيادة أو المزايدة في السلعة لا بقصد شرائها وإنما بقصد رفع قيمتها. يعني يوجد مزايدة على سلعة، يأتي بعض الناس ماذا يفعلون؟ لا رغبة لهم في الشراء لكن يريدون زيادة السلعة والإضرار بهذا المشتري لحساب من؟ لحساب البائع. ولا تباغضوا ولا تدابروا، تدابروا يعني كل واحد إذا قابل الآخر أعطاه دبره وماذا؟ وانصرف عن أخيه والعياذ بالله. ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، الظلم معلوم، ولا يخذله. ايش معنى لا يخذله؟ يعني لا يترك نصرته إذا احتاج الانتصار مع قدرته على ذلك. الخذلان أن يوجد شخص يستحق الانتصار والنصرة وعندك القدرة على نصرته ثم لا تنصره، هذا هو الخذلان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الخذلان من الداخل والمخالفة تكون من الخارج. وأحيانا بل أحيانا بل في الغالب أنه أشق على الإنسان الخذلان من المخالفة، لأن المخالف ماذا ينتظر منه؟ لا ينتظر منه إلا المخالفة. لكن المصيبة حينما يأتي الخذلان من أقرب الناس إليك، من إخوانك، من أهل التوحيد، من أهل السنة، من أصحاب الدعوة السلفية. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره بحسب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أن الإنسان يرى أن أفضل من أخيه، أن أعلى من أخيه، أن يتكبر على أخيه. وها هنا مشايخ قاعدة المتقدمة معنا أن الله يعامل العاصي بنقيض قصده، من تكبر وضعه الله عز وجل. طيب ما الذي يقابل هذه القاعدة أن العاصي يعامله الله بنقيض قصده؟ أن الله يعامل المطيع بأحسن مما يتوقع الناس وبأحسن مما يظن الناس، بل بأحسن مما اعتاد عليه الناس. انظروا قاعدتان متقابلتان، لو فقهناها واستشعرناها لكانت من أعظم الدوافع لفعل الواجبات وترك المحرمات، لا سيما فيما يتعلق بخلق الله تعالى. القاعدة الأولى: يعامل الله العاصي بنقيض قصده. القاعدة الثانية: يعامل الله عبده المطيع بأحسن مما يتوقع الناس وبأحسن مما يظن الناس وبأحسن مما اعتاد عليه الناس. مثال القاعدة الأولى تقدم معنا أن الله يعامل العاصي بنقيض قصده. من ذلك أن الذين يعصون الله يبحثون عن السعادة والراحة والطمأنينة والسرور والفرح يعاملهم الله بنقيض قصدهم. قد يحصلون السعادة المؤقتة في البداية لكن يعقبها التعاسة والشقاء. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هم ضحك عليهم الشيطان وقال لهم إن المعصية فيها ماذا؟ فيها السرور والغبطة والفرح، فأعقبهم الله نقيض قصدهم. الذي يكتسب المال من الحرام أو يضع المال في الحرام ماذا يريد؟ يريد أن يستمتع، يريد أن يسعد، يريد ما يسمى اليوم أن يرفه عن نفسه. طيب الذي يكتسب المال من الحرام أو يضعه في الحرام ماذا يفعل الله به؟ قال الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها لا إله إلا الله. وين؟ في الحياة الدنيا. يعني المال في العادة سبب لأي شيء؟ السعادة، أقل شيء السعادة اللحظية. فالله عز وجل يعامل العاصي في المال بنقيض قصده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان: من يتكبر يضعه الله. الذي يتكبر ماذا يريد؟ يريد العلو والرفعة، ليس كذلك؟ فيضعه الله ويذله الله والعياذ بالله. وتقدم معنا أن هذا العقاب ممتد إلى الآخرة. في البخاري: يحشر الله المتكبرين يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأرجلهم والعياذ بالله. ولو أردنا أن نحصي الأمثلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القاعدة أن الله يعامل العاصي بنقيض قصده لأخذ معنا محاضرة، يعني خلها المحاضرة العام، يعني الدورة القادمة إن شاء الله. القاعدة الثانية التي تقابلها أن الله يعامل عبده المطيع بأحسن مما اعتاد عليه الناس وبأحسن مما يظنه الناس. من الأمثلة على ذلك: اعتاد الناس أن من أنفق ماله فإن ماله ينقص، أليس كذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدق. إذا فعلت ذلك لله عاملك الله بأحسن مما اعتاد عليه الناس وبأحسن ما يظنه الناس. يقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، سبحانه وتعالى. أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. الإنسان حينما يريد أن يتواضع ماذا يقول له الناس؟ الناس الذين اعتادوا على عدم حب التواضع، الإنسان الشريف الذي شرفه الله عز وجل بما شاء من الأسباب، إما بماله، إما بحسبه، إما بنسبه، إما بجماله، إما بعلمه، إما بدعوته، إذا أراد أن يتواضع يأتي شياطين الإنس والجن ويقولون له: لماذا تنزل نفسك مع الطائفة الفلانية، يعني الفئة الفلانية من الناس، وتجلس مع الفئة الفلانية من الناس، وتجلس وتأكل مع هؤلاء فقراء، هؤلاء مساكين، هؤلاء أيتام، هؤلاء وظائفهم مثل ما يقال يشتغلون في المهن الرديئة، كيف تجلس معهم؟ لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه. العفو عن الناس إذا أراده الإنسان أول ما يخطر في بال الإنسان ويأتي شياطين الإنس والجن أنك إذا عفوت سيضيع حقك. يقولون لك: لا تعفو، أنت مجنون، يضحكون عليك، أنت ستسلط الناس عليك، يتجرؤون عليك، يؤذونه ألا يعفو خوفا من أن يتجرأ الناس عليه ويتسبب له ذلك بالذلة والصغار. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن عفا لوجه الله؟ وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. لا إله إلا الله. يا مشايخي، الإنسان إذا ترك ما اعتاده من النوم العادة أنه يصبح ماذا؟ في كسل، لكن إذا ترك نومه لله ليقوم الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قام وتوضأ انحلت وصلى انحلت جميع العقد وأصبح طيب النفس نشيطا. لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الله يعامل عبده المطيع بأحسن مما اعتاده الناس وبأحسن مما يتوقع الناس. ومثل ما ذكرت لكم، لو أردنا أن نسترسل في هذه الأمثلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج منا محاضرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قواعد الحديث: أولا، أمرت الشريعة بكل أسباب الألفة والاجتماع، ونهت عن كل أسباب الفرقة والاختلاف. كل ما يؤدي إلى الاجتماع أمرت به الشريعة، وكل ما يؤدي إلى الاختلاف نهت عنه الشريعة. يعني انظروا عناية الشريعة بالعلاقات الاجتماعية بين المسلمين، لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، لا يبيع بعضكم على بعض على بيع بعض، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل حصول الائتلاف وعدم الاختلاف بين المجتمع المسلم. القاعدة الثانية، ما ورد في هذا الحديث ليس من باب الحصر وإنما من باب ضرب المثال. القاعدة الثالثة، هذا الأصل لا يلغي الأصول التي يظن أنها تخالفه، بل كل ما ورد في الشريعة فيعمل به حسب ضوابطه. عندنا أصل، هذا الأصل الموارد في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا إلى آخره قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا يلغي بقية الأصول؟ يعني هل هذا يلغي أصل هجر المبتدع؟ فاهم شايخ؟ لماذا؟ هل هناك تعارض بينهما؟ لا، هذا هو الأصل، فإذا قام بالمسلم ما يقتضي عقوبته انتقلنا إلى الأصل الآخر. فمثلا الشريعة أمرت بحفظ دم المسلم، أليس كذلك؟ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى أن قال فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. طيب هل هذا يعارض قتل القاتل؟ أجيبه، لو أردنا أن نأتي وتقام الحد على القاتل وجاء وقال شخص قال كيف تقتلونه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، شو نجيبه به؟ نقول هذا هو الأصل، لكن قام به عارض آخر اقتضى الانتقال إلى أصل آخر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هجر المسلم، أليس كذلك؟ بلى، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة كم؟ ها؟ 50 ليلة. طيب يأتي واحد ويقول طيب الله عز وجل ورسوله نهوا عن هجر المسلم، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يهجر هؤلاء؟ لأنه قام بهم ما يقتضي خروجهم عن الأصل الأول إلى أصل آخر. إذن لا يصح أن تضرب الشريعة بعضها ببعض، الشريعة فيها قواعد وفيها ماذا؟ ويوجد فيها استثناءات، الشريعة فيها أصول وقواعد ويوجد لها استثناءات، فلا يصح أن تضرب الشريعة بعضها ببعض. لأن أهل السنة إذا جاءوا بأصل هجر المبتدع جاء المخالفون بماذا؟ بالأصول التي للمسلم، حتى يلغوا أصل هجر المخالف والتعامل مع المخالف في الذي هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. الحديث 36. نعم. تناجش. نعم. النجش، بيع النجش. نعم. بعض صور الواقعية هذه موجودة عند التجار عفى الله عنهم وغفر لنا ولهم، مو كلهم، بعضهم. كيف؟ في المزاد العلني يكثر عند كثير، يعني يوجد عند طائفة من الناس أن التاجر يأتي ببعض الأشخاص ليدخلوا في المزاد. ماذا يريدون؟ لا يريدون البيع وإنما يريدون رفع السلعة. أنت يا شيخ ساداتي تدخل المزاد لكي تحصل على هذه السلعة، ويوجد ممن دخل أناس لا يريدون الشراء، يريدون فقط ماذا؟ رفع السلعة، ويظلون يزيدون، وانت تزيد تظن أن هؤلاء يريدون ماذا؟ يريدون الشراء، وهم إنما يريدون رفع السلعة. فهو باب من أبواب الغش، فهو باب من لا شك والعياذ بالله. وهذا يدخل في بيع السيارات، يدخل في بيع الأراضي، يدخل في أنواع البيوع الأخرى. واضح؟ هو مثل ما تقدم معنا أن هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل ضرب المثال. كل ما فيه إضرار بالمسلم، كل ما فيه غش للمسلم، كل ما فيه كيد ومكر بالمسلم بغير حق يدخل في هذا الباب. نعم. باب